الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، حيث ذكرت الفوائد الفقهية المستفادة من قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، في لقاء سابق. وفي هذا اليوم أبتدئ بقوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. كيف في أوائل هذه الآيات للتعجب، والمراد هنا بيان الحكمة للبراءة التي جاءت في أول السورة من المشركين، مما يدل على أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل والحكم التي تحقق المصالح. وفي الآية الأمر بالوفاء بالعهود لمن كان يفي بها، وقوله لا يرقب أي لا يحافظ، والإل العهد والقرابة، والذمة الحرمة التي يلزم من إضاعتها الإثم. وفي الآية التحذير من الانخداع بطيب الأقوال ممن يخالف فعله قوله. وفي الآيات النهي عن تقديم الدنيا على الآخرة، وفيها النهي عن صد الناس عن الحق والهدى، وفيها التحذير من أولئك الذين يصدون الناس عنهما. وفي الآيات جعل الولاية مبنية على الديانة والإيمان. وفي الآيات حرمة دماء أهل الإسلام، وبيان أن الكفار إنما نترك ولايتهم حال كفرهم، وأنهم إذا أسلموا كانوا إخوة للمسلمين في الدين. وفي الآيات الأمر بالصلاة والزكاة، وقد استدل أحمد بهذه الآية على كفر تارك الصلاة. وفي الآيات تحريم نكث الأيمان والعهود، وتحريم الطعن في دين الله، وأن كل منهما مقتض لنقض العهود والمواثيق. ومن ذلك الإعانة على قتال المسلمين، والسخرية بدينهم، والاستخفاف به، ونسبة ما لا يليق له. وقد استدل بذلك على استباحة دم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. واستدل مالك والشافعي بالآيات على انتقاض عهد الذمي بالطعن في الدين. وقد استدل بقوله لعلهم ينتهون على أن قتال الكفار لدفع أذيتهم وطعنهم في الدين وإزالة صدهم عن سبيل الله. وفي الآيات شدة إثم من أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق بمن أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من أخرج دعاة الحق والهدى عن بلادهم، وفي هذا تحريم إخراج الإنسان عن بلده بدون سبب شرعي. وفي الآيات الأمر بخشية الله تعالى، ومن خشيته قتال أعدائه. وفي الآيات إثبات صفة العلم لله تعالى، ومنه العلم الواقعي الحاصل بعد وقوع الأشياء، وهو مغاير للعلم القدري السابق لوقوع الحوادث. وفي الآيات النهي عن تولي الكافرين في مضادة المؤمنين. ثم قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ففي الآية منع الكفار من عمارة المساجد وحج البيت وسدانته وسقاية الحجاج والرفادة لعدم أهليتهم لذلك. واستدل بعض الفقهاء بالآية على منع الكفار من دخول المساجد، وجمهور على جواز ذلك عند الأمن منهم كما كان الحال في عهد النبوة. وفي الآية أن شهادة الإنسان على نفسه في دينه وكفره مقبولة، وفي الآية مشروعية عمارة المساجد الحسية ببنائها، ومشروعية عمارة المساجد المعنوية بأداء العبادات فيها. ولذا رأى طائفة وجوب الصلاة في المساجد على الرجال. وفي الآية الشهادة بالإيمان لمن حافظ على الصلاة في المسجد. وفي الآية أن من الإيمان ألا يخاف العبد من غير الله، حتى خوفه من المخلوقات إنما هو خوف من الله أن يسلطها عليه. وفي الآية جواز عقد المقارنة والموازنة بين الأعمال الصالحة لاختيار أفضلها. وفي الآيات تفضيل الإيمان والجهاد على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.